بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا بنعمته إخوانا وجمعنا على طاعته أصولا لا تتفرق أغصانا، ونحمده على ما أولانا ونرغب إليه في مزيد ألطافه التي شملت أقصانا وأدنانا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد من شاد لشريعته أركانا، وعلى صحابته وآل بيته والتابعين لهم بإحسان وزادهم ربهم إحسانا. وبعد، مستمعين الكرام، من جديد نلتقي على الخير والتذكرة، نتذاكر مع بعضنا في أمر هام من أمور الاستعداد للآخرة والتجهز لها ضمن برنامج من مواقف يوم القيامة، الذي بدأنا في الحلقة الماضية منه ببيان أمر الصراط الذي سيمد بين الأرض المبدلة والجنة، وتحته جهنم أجارنا الله وإياكم منها. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض ما ورد في الصراط، وقلنا إن على جوانبه كلاليب تلتقط البعض عند سقوطه فتعيده إلى أن يعبر الصراط جميعا، ويكون هذا عذابه، ومنهم من يسقط إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. وفي حديث آخر للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر فيه الصراط بشكل أعم، فيقول: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وشرحه النووي بقوله: الجسر هو الصراط. ومعنى وتحل الشفاعة أي تقع ويؤذن فيها، وأما الدحض المزلة فهو بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي لا ثبات لها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، فالخطاطيف جمع خطاف، وهو حديدة معوجة في جانبي البكرة فيها المحور، والكلاليب بمعناه. وأما الحسك فهو شوك صلب من حديد، وفي حديث إسناده ضعيف كما قال الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان، يروى أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط كحد السيف أو كحد الشعرة، وأن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، وأن جبريل عليه السلام لآخذ بحجزتي، وإني لأقول: يا رب سلم سلم، فالزالون والزالات كثير. ويروى عن ابن الجوزي أنه قال في كتابه روضة المشتاق: إذا صار الناس على طرفي الصراط نادى ملك من تحت العرش: يا فرط الملك الجبار، أي الوفود المتقدمة، جوزوا على الصراط، وليقف كل عاص منكم وظالم، فيا لها من ساعة، ما أعظم خوفها وأشد حرها، يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفا مهينا، ويتأخر عنها من كان فيها عظيما مكينا. ثم يؤذن لجميعهم بعد ذلك في الجواز على الصراط على قدر أعمالهم، فإذا عصف الصراط بأمة محمد عليه الصلاة والسلام نادوا: ومحمداه ومحمداه، فيبادر صلى الله عليه وسلم من شدة إشفاقه عليهم، وجبريل آخذ بحجزته فينادي رافعا صوته: يا رب سلم سلم، يا رب أمتي أمتي. والملائكة قيام عن يمين الصراط وعن يساره ينادون: رب سلم. وقد عظمت الأهوال واشتدت الأوجال، والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمال، والزبانية يتلقونهم بالسلاسل والأغلال، وينادونهم أما نهيتم عن كسب الأوزار، أما أنذرتم كل الإنذار، أما جاءكم النبي المختار. فهذه من أهوال الصراط وعظائمه وشدائده. فطول أيها الإنسان فيه فكرك، فقد قيل إن من أسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيه فكره في الدنيا، فإن الله لا يجمع على عبد بين خوفين، فمن خاف هذه الأهوال في الدنيا صادقا أمنها في الآخرة. فلا ينجيك من هول ذلك اليوم إلا خوف يمنعك من معاصي الله تعالى ويحثك على طاعته. ولا تكن كبعض الناس الغارقين في المعاصي، فإذا سمعوا بها قالوا رب سلم سلم، وهم مع ذلك مصرون على المعاصي ومقيمون على القبائح والزلات والكبائر التي هي سبب هلاكهم. فالشيطان يضحك من دعائهم كما يضحك على من يقصد سبعا ضارا في صحراء ووراءه حصن منيع يمكنه أن يفر من بين يديه ويتحصن بذلك الحصن. فإذا رأى أنياب السبع وصولته من بعد قال بلسانه أعوذ بهذا الحصن الحصين من شر هذا السبع، وأستعين بشدة بنيانه وإحكام أركانه، فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد في مكانه، فأنى يغني عنه ذلك من السبع. وكذلك الأهوال في الآخرة. فلا حصن من كل هذه المخاطر إلا قول لا إله إلا الله صادقا، فمن قالها صادقا وعلم بمقتضاها وما يتبع ذلك تحصن من تلك الأهوال وأمن شرها. وروى الشيرازي الحديث القدسي وهو قال رسول الله قال الله عز وجل إني أنا الله لا إله إلا أنا، من أقر لي بالتوحيد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. وروى أحمد والبيهقي من حديث معاذ من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. ولا يفوتنا أن نبين أن من يموت على الإيمان قسمان، القسم الأول الأتقياء ومن ماتوا على توبة، والقسم الثاني من ماتوا مؤمنين ولم يتوبوا. فهؤلاء قسم يعذبون لا محالة كما ورد في القرآن الكريم، ومنهم قسم يعفو الله عنهم بكرمه ومنه وفضله. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج من مواقف يوم القيامة. لقاؤنا يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.